الكلام الذي سبق في التدريس والذي يأتي أيضا في التدريس، ولكن يبدو من كلام الحافظ ابن عبد البر أن كل ما تكلم فيه في موضوع التدريس هو عن تدريس الإسناد فقط، فما تحدث عن تدريس الشيوخ أو تدريس التسوية أو ما إلى ذلك، يعني بقي في هذا النوع تدريس الإسناد، يعني من حيث العنعنة، من حيث طي الشيخ طي الشيخ في الذكر لأنه ضعيف أو لأنه مشهور أو ما إلى ذلك، ولكنه ما دخل في بقية أنواع التدريس، فبقي في هذا النوع فقط. هكذا يبدو من أول بحثي إلى آخره، والله أعلم. قال هو أبو عمر، قال أبو عمر رحمه الله تعالى: وصلنا إلى صفحة 33. التدريس في محدثي أهل الكوفة كثير. قال يزيد بن هارون: لم أرى بالكوفة أحدا إلا وهو يدلس إلا مسعرا وشريكا. مسعرا وشريك هذول يعني في نظره لم يثبت لهم التدليس. الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث ضبط هذا الأمر أيضا وجه آخر. قال أبو عبد الله: ذكرت، هو ذكر أجناس من المدلسين، ما ذكر أنواع، أجناس من المدلسين فقط. فذكرت في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم فيقيس بالأقل على الأكثر، ولم أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته، يعني هذا الكلام ليس سليما. قال: ولم أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة للحديث ورواته، يعني إيه؟ إذا كان فيه هذا الحديث ورواتي، فإذا كان فيه الكلام ثم تذكر يعني العبارة هذه ليست مقبولة بهذا الشكل. فلم أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين صيانة الحديث ورواتي. طيب، معناها إذا صار في زغل في الأحاديث وسكت عليه، فيكون هذا أصعب مما لو كشفته، لأنك لو كشفته يعرف فيترك ما فيه زغل ويأخذ ما فيه سلام، يعني عبارته ليست مستقيمة. غير أني أدل على جملة يهتدي إليها الباحث عن الأئمة الذين دلسوا والذين تورعوا عن السبيل، وهو أن أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي ليس التدليس من مذهبهم، يعني أهل الحجاز وهذه الجهات. طيب، وكذلك أهل خراسان والجبال وأصفهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا يعلم أحد من أئمتهم دلس، وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. هذا يعني تشخيصه، فأخرج تلك البلدان الواسعة من جهة الحجاز وما حوله أو جهة الشرق الأقصى وما حوله من التدليس أنه ليس عندهم تدليس، ثم حكى عن أهل الكوفة وأهل البصرة. قال: وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، فأما مدينة السلام بغداد فقد خرج منها جماعة من أئمة الحديث مثل أبي النضر هاشم بن القاسم وأبي نوح عبد الرحمن بن غزوان وأبي كامل المظفر بن مدرك وأبي محمد يونس بن محمد المؤدب، وهم في الطبقة الأولى من أهل بغداد لا يذكر عنهم وعن أقرانهم من الطبقة الأولى التدليس. ثم ذكر ست طبقات من أهل بغداد يعني ليس فيها التدليس، فمعنى ذلك يعني كأن هناك البصرة والكوفة دخل فيها التدليس واتسع، ولكن حتى بغداد التي هي عاصمة العلم ما كان فيها التدليس منتشرا، فيختلف كأنه بين بلد وبلد أمر التدليس، كأنه بحسب الشيوخ يتأثر الراوي عن سيف الزاوية سيف المدلس دلسه، فحكى هو في هذا المقام كلاما طويلا، ثم تبين له في الآخر أن التدليس عند هؤلاء يعني شبه معدوم. ثم قال فإن أخذ في عنده في بغداد شيخ واحد يدلس، قال ثم الطبقة السادسة والسابعة فلم يدفع عنهم إلا أبي بكر، يعني خطأ هذا يكون إلا أبو محمد بن محمد بن سليمان البارندي الواسطي. فحدثني أبو علي الحافظ قال كنت يوما عند أبي بكر البارندي وهو يملي علي، فقال لي أبو يزيد عمرو بن يزيد أن يزيد الجرمي، فأمسكت عن الكتابة، يعني تحدث البارندي بدأ بقوله قال أبو يزيد عمرو بن يزيد الجرمي فأمسكت عن الكتابة، ثم عاد ثانيا ثم قال حديث سرار بن مجشر، فقلت قد أغناك الله عنه يا أبا بكر، فقد حدثناه أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو يزيد، أنت هو يقول حديث فلان بس ما قال حدثنا، فقلت له قد أغناك الله عنه يا أبا بكر فقد حدثناه أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا أبو يزيد، فإن أخذ أحد من أهل بغداد التدليس عن البارندي وحده، يعني أهل بغداد ما كان عندهم التدليس غير البارندي في كلام الحاكم هذا، فيفاد منه أن التدليس ليس منتشرا في كل المحدثين وليس في كل البلدان، يمكن يكون في بعض البلدان دون بعض وفي بعض المحدثين دون بعض، يعني هذا ما جاء به كلام الشيخ رحمه الله. قال أبو عمرو التدليس في محدثي أهل الكوفة كثير، قال يزيد بن هارون أرب الكوفة أحدا إلا هو مدلس إلا مسعرا وشريكا. وذكر إسحاق بن إبراهيم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش قال قال لي حبيب بن أبي ثابت لو أن رجلا حدثني عنك بحديث ما باليت أن أرويه عنك، يعني معناها يدلس، نعم يعني أنا ما في عندي حرج أن أرويه عنه. الشيخ سيقول فيما بعد أن هذا التدليس سيتبين إذا كان المدلس عنه أي المطوي من الذكر ثقة فهذا شيء لا بأس به، وهذا الذي جعل من كان يطوي الثقة جعل تدليسه أرجح من إسناده. هناك محدثون كانوا يدلسون ويطوون الثقة، فإذا استفسروا أو وقفوا على من دلسوا عنه ذكروا الثقة فصار تدليسهم أولى من إسنادهم، لأن في إسنادهم إحالة إلى الإسناد، وأما في تدليسهم فمعناه تحمل المسؤولية وإضافة الحكم إليه، فصار الترسيل أضعف من التدليس والتدليس أقبل من الترسيل. سيأتي هذا بعد قليل بعد الشواهد، لأنه سيأتي بشواهد أنهم سئلوا عن كثير منهم فتبين أنه ثقة، أنه ثقة فلا يسأل إلا عن ثقة، حينئذ هذا التدليس بهذا قدم التدليس عند بعضهم، لأنه قالوا من أسند لك فقد أحال، ومن يعني أرسل فقد تحمل. وذكر إسحاق بن إبراهيم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش قال قال لي حبيب بن أبي ثابت لو أن رجلا حدثني عنك بحديث ما بليت عن أرويه عنه. وروى معاذ بن معاذ عن شعبة قال ما رأيت أحدا إلا وهو يدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون. طبعا هنا لما يقول ما رأيت أحدا يعني في كل المحدثين مطلقا في كل البلدان، في بلده في أصحابه فقط، يعني في محيطه الذي، لأنه تبين لنا أن كثير من البلدان ليس فيها تدليس ولم يدخل التدليس، فيكون هذا يعني في شيوخ شعباء قاطرا على شيوخه الذين في الكوفة في بلده أو في وسط أو في بلد معين. وروى معاذ بن معاذ عن شعبة قال ما رأيت أحدا إلا ويدلس إلا عمرو بن مرة وابن عون، هذان استثناهما من التدليس. وقال يحيى بن سعيد القطان مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من الثوري عن إبراهيم، يعني الثوري إذا روى عن إبراهيم النخعي ومالك روى عن سعيد بن سيد وكلاهما يعني فيه تدليس، فمالك عن سعيد بن سيد أحب إليه من الثوري عن إبراهيم، لأنه لو كان شيخ الثوري فيه رمق لصرح به. عندكم برح أي هذا لازم يكون صرح، لأنه برح من البرح، يعني ما رجعت في اللغة، ولكن هي يكون التعبير الثاني هو المشهور. التعبير الثاني هذا صاحة، يعني رفع صوته به. لو كان هذا شيخه يعني مذكور لصاح به، هكذا يعبرون، لكن هو قال لا صرح به، لأن سيأتي اللفظ في التصريح. أما التبريح فهو الشدة من البرح، يقال مرحا وبرحا. إذا واحد أحسن ماذا يقال له؟ مرحا، يعني أحسن. وإذا أخطأ يقال له برحا، يعني الأسد. هذا في المدارس العربية يعطون للولد اللي يشتهي ورقة صغيرة، يعني إذا أجاب مكتوب عليها مرحا. مرحا يعني أحسن في اللغة العربية، هذا يقال لمن أحسن. وإذا كان واحد أخطأ أو أساء يقولون برحا، فالبرحة هي في الشدة والخطأ. وقال يحيى بن سعيد القطان مالك عن سعيد بن المسيب أحب إليه من الثوري عن إبراهيم، لأنه لو كان شيخ الثوري فيه رمق لصرح به وصاح. وقال مرة أخرى، يعني سعيد يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عندي شبه الريح في هذا الأثر، يعني لا يعتد بالمرسل. قال الشيخ بن عبد البر رحمه الله حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا الكشن قال حدثنا أبو موسى الزمن قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن عن ابن عون قال ذكر أيوب عن السحتيان لمحمد، يعني ابن سيرين، ذكر أيوب لمحمد يوما حديثا عن أبي قلاب، فقال يعني محمد أبو قلابة رجل صالح، يعني ذكر حديث كالمستفسر عنه، ما رأيك فيه؟ يعني أيوب يسأل محمد بن سيرين شيخه. فلما ذكر هذا الحديث قال له في الجواب، فقال أبو قلابة رجل صالح، ولكن انظر عمن ذكره أبو قلابة، يعني في طيب بينه وبين من سمى عنه حزم. فهمت؟ أم لا؟ طيب يمكن المصابة ممكن يوصل لماذا قص سفيان الثوري في هذا المعنى؟ طيب قال لأنه لو كان الشيخ الثوري في رمض أيوة الثوري، يعني إذا كان شيوخه ثقات يصرح به، أيوة يصرح يقولون صاحبي ونادبني، يعني صاحبي عين يرفع صوته يقول فلان حدثنا فلان عين، هو يعني مثلا شيء مثلا ماذا يقول؟ حدثنا الضخم عن الضخام، حدثنا الضخم عن الضخام عن شعبة بن الحجاج أبي بسطام، يعيش يرفع فيها يعني لأنه شعبة ما يدلس، فحدثنا الضخم عن الضخام شعبة بن الحجاج أبي بسطام يرفع صوته. إذا كان واحد ثاني يغمز هذا معنى يرفع صوته. قال حدثنا الإمام عن ابن عون قال ذكر أيوب السختيان تلميذ محمد بن سيرين عن محمد يوما حديثا عن أبي قلابة، فقال فاعل قال من؟ محمد، أيوه محمد بن سيرين، فقال أبو قلابة رجل صالح صحيح، ولكن ننظر عمن ذكره أبو قلابة، في واحد مطوي من هو؟ مجهول. وقال ابن عبد البر حدثنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب قال كان الرجل يحدث محمدا بالحديث، أيوب يعني تلميذه، فلا يقبل عليه ويقول يعني محمد بن سيرين والله ما أتهمك ولا أتهم ذاك، ولكن أتهم من بينكما. يعني في واحد مطوي في سند هذا الحديث، فأنا أتهم يعني لا يقبل عليه التفاتة إشعارا بأنه فيه نقص من حيث الإسناد. أيوب السختياني تلميذ محمد بن سيرين، هذا الذي قال يعني أيوب رحمه الله. محمد بن سيرين كان إذا جرح إنسانا قال يعني هو كما يعلم الله إذا ذم، وإذا أثنى على إنسان يقول هو كما يشاء الله. هذا أسلوب الجرح اللطيف، يعني ما يقول كذاب دجال، لكن تلميذه يقول فلان يزيد في الرقم، يعني هو يكون مثلا 10 يقول 13 صدق ولا كذب؟ كذب، لكن ما يقول كذب، يقول فلان يزيد في الرقم، ويقول أيضا فلان ليس بالمستقيم الإسلام بس فاكر، يعني ما كان عندهم شدة في الجرح. أيوه، لأن أزني، لأن كذا، لأن أفعل، لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أروي عن فلان. إيش صار؟ إيش صار؟ إيش نزلت الدنيا؟ أيوه، لأن أكل لحم الخنزير، لأن أقود إيش هالكلام هذا؟ يعني شيء زيادة، هذا مبالغات. ولذلك يعني يا ويل من يعني وقع في غضب المحدثين، يا حديث يعني رأسا إلى المشنقة وقص عنق، وحتى مالك بن أنس. فمحمد بن سيرين رحمه الله كان يعني إلى جانب أنه في ذاته صاحب مرح ودعابة وروح شتاتة، يعني هذا يتنافى مع التمسك في الظاهر، يعني هو صاحب دعابة ومزاح كثير، حب المزاح كثيرا. فهذا يمكن واحد يظنه يعني غل، لكن ما يجي الحديث الورع عنده مستيقظ تماما، فلا يقول في الشخص هو كما يشاء الله أو هو كما يعلم الله. إذا جرحه قال هو كما يعلم الله، ما ندري يعني أعماله ليست على الإطلاق. إذا قال هو بين يدي عدل، لا هذا كناية بين يدي عدل، هذا واحد اسمه عدل من أهل اليمن، كان إذا ذهب أمره الملك من شخص ذهب به فقتله، فهذه كناية عن أنه ساقط جدا هذه. أيوة هذه حكاية، حكاية وغلط فيها كثيرين، ونصح ذلك هو بين يدي عدولة، بين يدي عدولة، وقال عدولة إيش هو؟ يكون شخص إلاقي يعني هوم فيها كثير. وفي مجمع العلمي في دمشق كان أعضاء المسجد جالسون، يعني 40-50 سنة كان يعني كبار الناس في العلم، فواحد يقرأ في الكتاب قرأ فلاتكه، قالوا إيش هذا الكتاب؟ لا تفهم، ما رأينا لا تفهم معاجي فتحوا لا تفهم، ما في هي فلا تفهم. فالشيء سبق لسانه وقرأ ثلاثة فهم، فهم وقع فإيش إيش يفعل؟ جابوا فيلم مع عزيز ما في لا تفهم طيب فلا تفهم. وهذا عدولة أيضا قال وقع بين يدي عدولة، عدو له، عدو له. فمرات التحريف يأتي يعني مصورا تستسيره تماما، تحريف مقبول جدا بين يدي عدو لو بين صح صح مظبوط. أنا بحثت عن شيء ما لها، ولا مفرد العربية غير اسم الخميس ما لها، مين هو؟ هذا مين؟ ذاتي بحثت جدا وتعبت وكل شيء شفته، لكن بعد ما استرحت وقرأت منه أنا بسيط كلام، لأنه لا أصدق نسيت القاعدة، لأنه لو فرضنا تلغي الميم، هذا الميم يكون زيادة، هناك حروف 10 تزاد في الكلام، هي حروف سألتمونيها، فلما يجي مثلا ملها لفظ عربي تحدث الميم ايش يصير؟ لا تراجعوا في لها يلها، ما تراجعوا في ملها مثلا، لانه هذا فيه حروف زياده، هذه سالت الحروف الزائده في عن اسمها فقالت ولم تكذب امان وتسكين. احسن ما جمع، جمع هذا الحروف الزياده جمعت في 145 صيغه، الحروف العشر هاي جمعت في 145 صيغه، احسنها هذا البنت. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب أمان وتسكين، حروف أمان وحروف تسكين وحروف أيضا سألتمونيها، هي مشهورة بسألتمونيها هوية استمانة وأمثالها كثير، يعني هوية استمان أيضا فيها حروف زيادة، تراتيب مختلفة، فأحسن التراتيب هذا. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب أمان وتسكين، لأنه فيه بيان الحروف وفيه التطريق أو التعليم بأنها هي حروف الزيادة، يعني فيه ذكر حروف الزيادة وفيه بيان أنها حروف الزيادة، مفيدة تحفظونا. عندنا مرة ثانية يقول مثال في المثال العربي هذا مكتوب سيكون في القطار، أيوه هذا ترجمه في قطار سيكون ماذا اليوم سيفوتو؟ اسمه قطار يعني قطار سيفوتو. ايوه صحيح هذا مضبوط هذا صحيح. يعني هذا يقع كثيرا، لأنه يقول الإنسان عنده علم بشيء ويجهل شيء، فيأخذ ما لا علم له به إلى ما له به علم فيحكم به، فلذلك يقع خطأ. مرة يعني فيهم جموع عامية تماما عامية، وإنما هي بالضرائية، حدثنا فلان عن فلان وحدثنا فلان عن فلان، بس إذا سألته ما معنى هذا اللفظ ما يتحرك أبدا، ما يتحرك. فلذلك يعني كبار المحدثين جاءت المرأة سألتهم إن هي عندها في البيت بئر فوقع فيه دجاجة وهل تنجزنا؟ قال ليش ما غطيت الدائرة غطاء البئر؟ حرام عليك صار نزول في بابين المرء. ما أعرف. طيب بعدين يعني أفتى الشخص بغلط. بعدين يعني قال لا غلطنا في أفتينا بمسألة يعني هذا النوادر المحدثين شيء غريب. يعني قال لا تفعل كذا، قال لا نحن أفتيناه بالكفارة الفلانية، هذا غلط، يعني خلط باب حتى يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وفلان اجتمعوا في حديث فتذاكروا فيه، فقال يحيى هذا الحديث عندي من 30 طريقة، وقال فلان عندي من 20 طريقة، وقال فلان عندي من 40 طريقة، وقال أحمد كذا، قال لهم يحيى طيب، فأنتم قد أجمعتم على معرفة هذا الحديث وسلوكه، ما تقوه إيش معناه؟ فالطبقوا كلهم إلا أحمد بن حنبل، يعني ما عندهم فقه، ولذلك قال سئل الإمام أحمد عن عبد الرزاق صاحب المصنف هل كان فقيها؟ قال ما أقل الفقه في أهل الحديث، ما قبل أن يسميه فقيها، يعني الفقه شيء أصعب من الحفظ، لأن الحديث يعتمد على الحفظ، أما الفقه يعتمد على الفهم، الفهم المركب مو فهم مطلق، يعني فهم هكذا، إيه فهمت هذا هنا صح، هذا هنا فهمته مظبوط، لكن في أشياء أخرى تعارض أو توافق أو تؤيد أو تخالف لابد من ربطها، فإذا كان واحد ما ربط مثل المحدثين العصر يأتي بعجائب. ما يفهم الله يفهم نعم؟ إذا كل نظام يمشي بفتوى. ايوه تمام ليه؟ لانه ما عنده فهم عام. السيد واحد يفهم فوق النص، مضبوط هالفهم. فهمه من هنا ربما يكون صحيحا، ولكن الفقيه معناه مرتبط بجميع الادله التي تتصل بهذه المساله، وموازن بينها، ومؤلف بينها، وموفر او مقدم ومؤخر، وناسخ ومنسوخ الى اخره، وبعدين استصدى الحكم. فلذلك عمل الفقيه اصعب بكثير، عمل صعب جدا. يعني يكفي ان المحدثين يوجد الاف مؤلفه، الف الكبار يوجد اربعه خمسه، اكثر ما عدوا منهم 20 21 امام. يعني ابن جرير عدوا، ابن راهويه عدوا، مثلا عبد الرابيد القاسم ابن سلام عدوهم من المجتهدين. فكان ليس لهم مذهب، يعني لهم كلمات في الاحاديث او في بعض الاحكام، لكن ليس لهم مذهب. الذين لهم مذهب مثل الاوزاعي، مثل ابن جرير الى اخره، هذول 6 7 8 في كل هؤلاء الجبال اللي مروا. اما المحدثين اخر جبال متراكمه ما شاء الله. تختلف، لانه التحديث عباره عن حفظ وضبط. اما ذاك ففيه فهم عميق جدا. لذلك سالوا الامام احمد رحمه الله، قال له رجل تقدم الينا يحفظ بنتنا نزوجه، فارسلوا عن دنياه قبل دينه. قال الامام احمد يعني استغرب، قال يا ابا عبد الله يعني يريد ان يتزوج بنت، قال سلوا عن دنيا قبل دينه. قال كيف نسال عن دنيا قبل دينه؟ قال سلوا عن دنيا قبل دينه، فان اعجبتكم دنياه ثم سالتم عن دينه فلم يعجبكم تكونوا قد تركتم الدنيا من اجل الدين. اما اذا سالتم عن دينه اولا ثم سالتم عن دنياه ثانيا فلم تعجبكم فتركتموه، فتكونوا قد تركتم الدين من اجل الدين. صحيح. فالأول واحد ينكر أنه أنت يا أبا عبد الله تقول تسألوا عن الدنيا من غير فهم. فلذلك الفقه عزيز جدا، ما يوفق له إلا الأحزاب جدا حقيقة، لأنه هذا الفهم الذي أتى به الأئمة المجتهدون ليسوا معصومين، ولكن حقيقة الله أقامهم في الأرض أو فأذل الدين، فكانوا في أوائل الأمة حتى أسسوا هذا الدين وثبتوا قواعده في الفقه والفهم والمعرفة. جزاهم الله خيرا. في التفسير أو في الحديث أو في الفقه أو في النحو أو في العربية، في التاريخ، يعني كل من تقدم جاءوا أئمة لتثبيت أمر الإسلام وعلومه. طيب، ثم قال الشيخ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبر، قال حدثنا أحمد بن جهيم، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسية، قال شعبة: كنت أعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع. لما يحس قتادة لشعبة كان يدرك منه أن هذا ما سمع أو لا، لأنه كان إذا سمع يحدث بالصالح، إذا ما لم يسمع يحكي كلاما مبهما. كنت يعرف إذا جاء ما سمع قتادة مما لم يسمع، كان إذا جاء ما سمع يقول: حدثنا أنس بن مالك، يعني بكل ارتياح، حدثنا الحسن، حدثنا سعيد بن المسيب، حدثنا مطرف. وإذا جاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن جبير، وقال أبو قلابة، يعني غير الأسلوب. أيوه. فحينئذ عرف أن هذا مما سمعه وهذا مما لم يسمع. وذكر أبو عيسى الترمذي الإمام صاحب الجامع أو السنة، قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا ابن المبارك، قال: قلت لهشيم: ما لك تدلس؟ هشيم هذا شيخ الإمام أحمد. ما لك تدلس وقد سمعت كثيرا؟ هشيم بن بشير. ما لك تدلس وقد سمعت كثيرا؟ قال: كبيراك يدلسان الأعمش والثوري. يعني أنا على مثلهم. هذا يفيد أنه البيئة تؤثر على الإنسان، إذا كان هذا الشيء منشورا عنده تؤثر عليه. قال: ما لك تدلس وقد سمعت كثيرا؟ يعني الأحاديث التي فيها اتصال عندك كثيرة جدا، لماذا تعبر عن الاتصال وتدلس؟ تطوي بعض الشيوخ، قال كبيرا كيد اللسان الأعمش والثوري، وذكر أن الأعمش لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث عندكم عنه. لا هي لازم تكون من طيب بعدها عندكم ماذا؟ تضربون على قال وقال الأولى. قال أبو عيسى الكلام موصول فيما سبق. الواو وقال تضرب. يصير قال أبو عيسى تتميم لي الموضوع الذي هو سابق. قال أبو عيسى قلت لمحمد محمد بن إسماعيل البخاري لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث. قال ريح يعني شيء كثير مو هذا شيء ضعيف يعني لا يعتد بسماعه لا أكثر من هذا وفي هذا ضعيف ليس بشيء ريح ليس بشيء يعني لا تعتد بهذا فتجعل أربعة أحاديث مستثناة من باقي حديثه فتحكم إلى علي على باقي حديثه بالسماع والاتصال لا لا تقدر. قال ريح ليس بشيء لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر يقول فيها حدثنا مجاهد كيدل هذا الأمر. قال البخاري ولا أعرف لسفيان الثوري هذا مو قال كبيرا كيدل لسان انتهى الكلام عن الأعمش بقي الثوري. قال البخاري ولا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة بن كهيل ولا عن منصور وذكر مشايخ كثيرة فقال لا أعرف لسفيان عن هؤلاء تدليسا ما أقل تدليسه يعني عن هؤلاء الشيوخ ميدل. في ملاحظة في الحاشية ما لها يعني أهمية بس من باب التبين في الحاشية كاتبين عن ترجمة هؤلاء الأشخاص لما ترجموهم تحت لم يذكروا اسم البلد وهذا في المحدث أو في الراوي أساس جدا أساس جدا أن تذكر اسم البلد يعني هنا مثلا سلماء بن داود بن داود بن جاود أبو داود طيالسي أي بلد طيب مطرف في أي بلد محمد بن عيسى التميمي في أي بلد المهدي هذا البصري قال أيلي أو الأبطلي هذا غلط أبولي هذا فذكر هذا في البصري محمد أسلم بن سهيل الحضرمي هذا قد يكون كوفي فلا بد من ذكر البلد لأن البلد تعين ليش؟ لأنه إذا عينت بلده يعرف الشيء هل هو من ذاك البلد إلا وارد عليه هو معايش الشيخ ولا من الواردين عليه يختلف الحكم كثيرا إذا كان من أهل بلده فيصير ضبطه عنه أو لقاؤه به احتماله أكثر وأوسع وأقرب أما إذا كان من الواردين عليه فقد يكون ورد عليه في ساعات معدودة أو يوم أو يومين فما يكون مثل الشيخ الذي عاشره طول عمره أو كثيرا من عمره فلا بد من ذكر البلاد يعني هذا غلط في الترجمة حيث يكون نعم أيوة لأنه هو محدث والنبي ولهذا قال له البخاري استفدت منك أكثر من استفدت منك الترمذي يعني ليس هوين أيوة وهو قد جمع طريقة البخاري وطريقة مسلم وزاد عليهما بذكر مذاهب علماء الأمصار يعني هو محدث جيد جدا ولكن جاء يعني بعض الناس يعني أعطى صفة عن الترمذي أنه يعني هكذا ضامن يعني هذا الرجل لا ينصح بتصحيحه لا تصحيحه له قيمة وتحسينه له قيمة حتى كل البخاري أيضا عنده أحاديث صححها وليست على المقام ضعفها وليست على المقام هذا يقع بكل المحدثين فلذلك الكلمات التي قيلت في الترمذي ليست على إطلاقها أنه لا عبرة بتوثيق الترمذي بتحسينه لا هذا فيه توسع شديد غلط في موجود في رسالة أول في هذا الباب في سؤال الترمذي في البخاري عن الرجال في خلال الترمذي أيوه أظن رسالة ما بتصيرهم في المدينة أو في ما رأيت ما يعني أسئلة الترمذي للبخاري في الرجال من خلال الترمذي من خلال سننه بس هذا يعني قاصر لازم يكون من خلال كتبه، لأنه يسأله كثيرا. يعني هو دائما في المحاورة، يعني مجلسته معه على المحاورة دائما، فيمكن يكون في غير السنن أسئلة مفيدة أو تصحح أو تبين، يعني هكذا. يعني هي جديدة ولا هو ذكرها؟ ما هو ذكرها؟ نعم ذكرها هو. ما أدري ما انتهت ولا ما تزال؟ تمام. معناها انتهت قبل ما تجي ما في القرار. لا انتهت شيء. لا لا لا لا لا. انتهت شيء كان في هذا الباب. قرارات كلها. هذا كان في هذا الباب. وفي آخر ما قال فيه حسني. دراسة حسن أو حسن صحيح. دراسة الاصطلاح هذا ومقارنته بالواقع من خلال السنن. يعني في رسالة العقل الله. هذا شيء آخر. الترمذي كتابه يعني كتاب مزاولة لعلم الحديث أكثر من سنة أبي داود والنسائي، في مزاولة للصناعة الحديثية دائما، الرجال، التوثيق، التضعيف، المذاهب الفقهية، الأئمة، الأخطاء، الانفرادات، التوثيق لفلان أو التضعيف، يعني في صناعة. ذكر من الجمعة هذا الكتاب، ذكر من خاصة الكتاب ما جمع بين ثلاث مسلم مقابل أيوة هذا الأصل. طيب قال البخاري، انتهى الكلام عن الأعمش وسفيان. طيب قال البخاري وكان حميد الطويل يدلس. قال البخاري وكان حميد الطويل يدلس، يعني هذا أيضا الباب. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد، في عندكم لفظة ألف ابن، هذه خطأ بعد إبراهيم. قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل الأيلي، هذا الأيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم قال زيد بن أسلم قال عبد الله بن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عمرو بن عوف، يعني مسجد قباء، يصلي فيه، ودخلت رجال من الأنصار يسلمون عليه، ودخل معهم صهيب، فسألت صهيبا، من المتكلم الآن؟ عبد الله بن عمر، فسألت صهيبا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال يشير بيده. طيب يعني هكذا الصورة، هذا كانوا يفعلون هذا ثم نسي تخيل الشمس يفعلون أيديهم، هذا قبل النسي. هنا الشاهد ليس في متن الحديث في إسناده. قال سفيان بن عيينة الذي روى عن زيد بن أسلم فقلت لرجل سل زيد بن أسلم وفرقت أن أسأله، قلت رجل سل زيد بن أسلم سل زيد بن أسلم وفرقت أن أسأله، يعني سفيان بن عيينة كأنه ما جرؤ على شيخي أن يسأله هل سمع هذا الحديث من ابن عمر ولا لا، فساق شخصا آخر، إما لأنه يعني ليس بينه وبين الشيخ حساسية أو له عند الشيخ دالة، لأنه مرات السؤال من الطالب يعطي حساسية يكون في شيء، فإذا سأل يعني يكون في وسط السؤال حرارة وشيء من الملاحظات، إذا سأل واحد بعيد الساحة أو له دالة فيكون الشيخ توجه إليه توجها هادئا، فإما هو فرقة يعني كأنه في الأمر في شيء، فهمتم؟ فارتبقته يعني أنا إذا سألته ربما يشد علي أو يقف مني موقف فارتبقته، أيوة لأنه الخوف من أي شيء يأتي في شيء في الوسط يقع هذا. قال سفيان بن عيينة: فقلت لرجل سل زيد بن أسلم وفرقت عن أسلم، هل سمعت هذا من ابن عمر؟ فقال له: يا أبا أسامة، زميل سفيان قال لزيد بن أسلم: يا أبا أسامة، أسمعته من ابن عمر؟ قال زيد: أما أنا فقد رأيته. رأى الأذكان. أسألك من جانب، صارت مشارقة وصرت مغربا، صرت مغربا، صرت أنا بالمشارقة. أنا أسألك، قال لواحد سيدنا عمر، قال لواحد: كيف فلان؟ صالح أم لا؟ قال: الله أعلم. قال: خذنا وقسمنا إن لم يكن الله أعلم. معلوم؟ دائما الله أعلم. أنا أسألك: كيف فلان؟ قل: لا أعلم. الله أعلم، من بين هذه؟ قبل وجود الدنيا الله خبنا وخسرنا ان لم يرى الله. فهذا من تحويل السؤال. فلذلك وقال ابو عمر هذا الجواب في حيده، يعني حاد عن السؤال. السؤال في شيء وحاد عنه، وقع في الاسباب خطا، اثبتوه غلط، يعني ما عرفوا. فهمتم السؤال؟ نعم. نحن هم عشان رايح هو يعني خاف المسألة في شيء. أيوة. فقال: ما أما أنا فقد رأيته. هو سيأتي أنه روى عنه أحاديث كثيرة أيضا، يعني زيد بن أسلم روى عن ابن عمر، لكن هنا ما روى هذا الحديث، فلذلك قال: أنا رأيته. لأنه لو كان عنده رواية به فصرح في أحاديث كثيرة حدثنا ابن عمر، فهنا قال: أنا رأيته، يعني غير. أيوة. ورد. قال أبو عمر: جواب زيد هذا جواب حيدة، مو حيرة، حيدة، تأتي تحت الحاشية حيرة وجيد، لا جيد صحيح ولا حيرة صحيح، حيدة، يعني حاد عن السؤال. جواب حيدة عما سئل عنه. فهمتم؟ يعني صحيح تصحيح ولا لا؟ نعم. أيوة. كان ايضا لا تحزنوا من زيد بن اسلم، ما خذوش بعثنه زيد بن اسلم. قال: جواب زيد هذا جواب حيدة عما سئل عنه، وفيه دليل والله اعلم على انه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، ولو سمعه منه لاجاب بانه سمعه راسا، ولم يجب بانه رآه، وليست الرؤيه دليلا على صحة السماع، يعني تمويه. أيوة. وقد صح سماعه من ابن عمر لأحاديث، وقد ذكرنا ذلك في أول باب من هذا الكتاب. سيأتي في باب ما روى عبد الله بن عمر، ما روى عنه زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر. هو الشيخ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الذي هو التمهيد هذا دونه على أسماء، يعني أخذ الترتيب موطأ مالك ولم يبقه على ترتيبه، بل أخذ شيوخ مالك واتبعهم على الأسماء بحسب الترتيب المغربي، يعني يتفق من ألف باء تاء ساء إلى الصاد، بعد الصاد يختلف بالترتيب، ألف باء تاء جيم إلى آخره، بعدين يختلف يتقدم ويتأخر الترتيب عن الترتيب المسابقة. فرتب الشيوخ ورتب من روى عن هؤلاء من شيوخ مالك بالأسماء. فإذا هذا الحديث من روى عن مالك فلان، حديث ابن عمر، طيب من روى عنه؟ جاء به في ذلك. فرتب الأحاديث على الشيوخ وخرجها عن الأبواب، ولكن ذكر أن مالك أوردها في باب كذا في باب كذا، ولكن صار الترتيب مثل ترتيب المسانيد. فهمتم؟ يعني صار ترتيب الكتاب ترتيب المسانيد لأنه مرتب على الأسماء، هذا في التمهيد. لو فهمتم؟ وين هذا الفهرس؟ أنا في أحد أنا سألت لابد أن يعرف الرجال كلهم أين تجربوا هذا الحديث يكون كله. فقال أنا أريد أن أخذ من أهل الإخوة فاحش بعض الأرض أنا أفهمت هذا ذاكي ما طبع يعني ما رأيت ما رأيت إذا كان طبع أو غيره نستفيد منه لأن الكتاب خفيف وبعدين الكتاب لم يتم يعني الكهرة ما يصح أن تطبع لأن الكتاب لم يتم فيكون فارس لهذه الأجزاء التي طبعت صحيح مناسب لأنه طبع منه من سنتين تقريبا 18 جزء الآن ربما طبع 20-21 يعني هكذا بالتقليد ما عندي كله موجود كله ماذا؟ موجود الكتاب نعم. الكتاب أي موجود نعم. يمكن 30 ولكنها أوجد من هذا وذاك أوجد من هذا بعض هذا شرحه فهو شرح مفيد وفيه فوائد كثيرة فعنده هناك الكتاب الثاني على ترتيب الموطأ كما هو وهذا على ترتيب شيوخ مالك فصار عنده ترتيبان ترتيب كما هو الكتاب في الاستذكار وترتيب على الشيوخ هذا وهذا الكتاب اسمه التقصي مختصر لهذا الكتاب على الشيوخ أيضا هذا يمكن تستفيد من الشيوخ من التقصي تراجع التقصي رأيت التقصي؟ لا ما لا التقصي حجم هذا مجلد واحد التقصي لما في التمهيد وهذا الكتاب هو ليس موجود كله جزءان لا نعم لكن التقصي كامل الكتاب مفيد تراجع التقصي نعم كتاب كتاب أمر المسابقة الجيد هذا بحيث الشرع هذا بقى على الترتيب نعم على الترتيب هذا ما في طريق هذا شعر الحنفي اي قال يحنف الموطأ وكان هذا مسيرة كبيرة اي يعني صار يعني استعمار الوحيد هذا المشكلة يستعمل طيب كون فرول مدى المالكي وكان فرول مدى المالكي وكان فرول مدى المالكي وكان فرول مدى المالكي وكان فرول مدى المالكي أقول يا ربنا عبدين ذكر أنه يعني إذا لم يجوز علماء المالكي على حكمة أيوة يؤخذ من نظر المالكي تقول هذا دائما يعني استنار في أصول المالكية أو كتبها بقرب المناهج يعني مناهج الأصولية يعملوا بها لا بأس يعملون عند الاستنارة هكذا يعني يكون قد عملوا مثلا في بعض المسائل ولولا ذلك ما نص عليه نقع وقد صح سماعه من ابن عمر الأحاديث وقد ذكرنا ذلك في أول بابه من هذا الكتاب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في أول باب في هذا الكتاب الحمد لله هذا إيش يفيد هذا التعبير هذه العبارة ماذا تفيد هذا يعني حسن التأليف يكون كتابة المقدمة بعد التأليف يكون أوعب في ما أورده في الكتاب وأدل عليه وبعض الأحيان يردوه في المقدمة وبعد ذلك يتخلف هذا الذي قاله في المقدمة عن ذكره في الكتاب فيكون قال في المقدمة شيئا ثم تحول عنه أو نسيه أو غفل أو تركه فلذلك كتابة المقدمة إذا كانت فيها شروط وأشياء ودراسة بعد الفراغ أولى أما إذا كانت المقدمة عبارة عن إشارة بسيطة قبل الكلام أولى يعني مقدمة أريد أن أؤلف كتاب في كذا بس هذا في أول الأمر أهون حتى يتبين قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن عبد البر حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا أحمد بن جعير قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا شعيب بن حرب قال مالك بن أنس كنا نجلس إلى الزهري وإلى محمد بن المنكدر فيقول الزهري قال ابن عمر كذا وكذا فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه فقلنا له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به قال ابنه سالم هذا أيضا في حسن التأكيد يعني لو سألوه فورا أحجبوه فيتركوه يقول هكذا. هو يمكن أن يمسح في وقت آخر لأنه ما ذكر السنة. سألوه سؤال مستقل يقول، لكن في حينها تدلس علينا فيصير في وحده. أيوة، فهذا من حسن التأتي، يعني يسكتون عنه مثل شخص يعني قال كلمة إذا جاوبته في الفور يصير نزاع أو يتوتر الأمر، تتركه شوية تأخذ في يوم آخر تكلمه يكون الكلام على بابه من غير ذلك. قال ابن عمر تداوت الفكاء، فإذا كان بعد ذلك درسنا إليه فقلنا له الذي ذكرت عن ابن عمر من أخبرك به؟ قال ابن سالم. وقال حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال من سمورة، لأنه الحسن أرسل. لكن هذا حديث العقيقة يعني قالوا هذا مما جزم بسماعه من سمورة، لأنه اختلف فيه هل سمع ولا لا. قالوا لا، صح سماعه من سمورة وسمع منه حديث العقيقة وذكره النسائي والبخاري وغيره في هذا، فسمع الحسن من سمورة ثاني ما في عليه الثلاث. لكن ما كل أحاديثه، بعض الأحاديث لذلك يسموه. إذا وجدنا مثل قول البخاري فاكرت أنه هذا رجل مثل إلى أربعة أحاديث، قول البخاري لا أكبر أكثر من 30 أو أجل من ذلك أو أقل. لكن الذي كان يقول لم يصنع من سمورة ولا حديث حديث عقيقة، هل يؤخذ بهذه الأقوال على أنها فاصلة من بحسب إحصاء المحدث؟ فإذا طال أكثر من ذلك وقال إيوه، يعني يشير أنه ما الآن ما عنده ضبط في المذاكرة، لأنه يتكلم هذا في المذاكرة في عنده الفرق. هذا الكلام الذي ذكرته ليس في جنب الحسن، ذاك ما في حسن عموما. يعني نأخذ الكلام نفسه، هو لما قال له في أمر الأعمش عن مجاهد قال له لقد عددت له أحاديث كثيرة نحو من 30 أو أقل أو أكثر، لأنه هو يتكلم في المذاكرة ما جلس للتحديث في هذا. إذا جلس التحديث يكون عنده إحصاء. أبو بكر بن العربي رحمه الله كان جلس للتحديث، ذكر حديثا نسيته المثل، ذكر حديثا فقال له الطلبة يعني من كم طريق روي هذا الحديث؟ فقال من 13 طريق. فذهبوا يبحثون ما وجدوا، يعني كأنهم ظنوا الشيخ رمى رميا. بعد ذلك الحافظ بن حجر قال نعم وجدته من 13 طريق مظبوط. يعني يكون عند التحديث مرات إما مذاكرة مثل هذا قال أقل أكثر نحو هكذا، أما إذا كان تحديث فيكون مستوعب ما يقوله يعني ظالم. أيوه. فالذي يقولونه أنه ما روى أو روى هذا بحسب نظري، فإذا جاء واحد متعقد وبحث وراء ذلك قد يجد صدق هذا الأمر بالدقة، وقد يزيد قليلا أو ينقص أو يتبين خطأه، يتبين الرجل خطأ هذا الكلام يمكن، لأنه يعني يقولون هذا على سبيل التقديم. وبعدين على مثلا البخاري رحمه الله قال في بعض الأشخاص يعني منكر الحديث لا تحل رواياته عنه، وقد وثقه غيره وكثيرون وثقوا، فقالوا هذا بحسب نظره، لأنه لما نظر في أحاديثه وجد النكارة فيها كثيرة جدا، يعني نظر في مجموعة أحاديث حكم عليها بالنكارة خلاص. غيره نظر في أحاديثه الأخرى فوجد أنه وثق، لكن هذه النكارة قد تكون مما روى عنه أو من شيخه فليس هو له فيها نصيب. فلذلك اختلف أمر الأحاديث، تحتاج إلى نظر أيضا، يعني يحتاج إلى دقة وفرق. يقولون قالوا في حمير طويل أيوه إنه لم يسمع كتاب الهمامي بعد أربعة أحاديث. أيوه. قال الثاني لا ثمانية ثمانية فيه. أيوه. قال الثالث أقلتني على كثير البصاحي له كان واحد. أيوه. مأتي واحد جواب في مقام الانفجار، مسألة في مقام الانفجار، إذا سجل أحد الحديث لم يسمع فيه بالسماع. أيوه. يقول هذا اللي حمل على انه سمع منه. يؤخذ بالراجح من تلك الاقوال، اذا كان الراجح نظرا لطول صحبته وكثره روايته عنه فحينئذ يقول وهذا محمول على السماع، لان الصحيح انه روى عنه كثيرا وتلقى منه، فما ما ارسله عنه موصول بالروايه. ايوه حسب ما يترجح. ما يبقى دائما الاربع اقوال مطعنه في كف الشخص دائما، انه في يقول وفي قول وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. ففي ناس قالوا ما سمع، وناس قالوا سمع اربع احاديث، فالذي قال ما سمع يكذب او اربع احاديث والسلاسين والكثير. العذر لتحقيق المسألة. طيب قال وقال حبيب بن الشهيد، نعم وقال حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة، سمرة بن جندب صحابي جليل معروف. قال أبو عمر فهكذا مراسيل الثقات إذا سئلوا أحالوا على الثقات. فلما سئل الحسن عمن سمع حديث عقيقة قال عن سمرة بن جندب، سمرة بن جندب صحابي، فما بقي في الحديث مطعم، استرد المطعم. فهمتم هذا؟ فهنا قال هو يريد أن ينتقل إلى مرحلة ثانية، أنه هذا يريد أن الترسيل أقوى من الإسناد، الترسيل المرسل يعني المرسل أقوى من المسند عند بعضهم، لأن من أرسل تحمل المسؤولية هو، إذا كان هو ثقة ومعروف عنه الضبط ليس يعني متساهلا. هذا يريد أن ينتقل من هذه الكلمة، يريد أن أسس عليها ما يأتي. تفضل. مراسيل الحسن شبرية. لا لا يحتاج لا إذا انفرضوا بها لا يحتاج. هذا شبرية. شبه الريح خفيفة ضعيفة يعني. ما لها قوة، ما لها قوة. قال أبو عمر فهكذا مراسيل الثقات، هذا ملاحظ، إذا سئلوا أحالوا على الثقات، تقولون لم يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة، هكذا قال ابن معين وغيره، وقال البخاري قد سمع منه أحاديث كثيرة وصحح سماعه من سمرة فيما ذكر الترمذي وأبو عيسى عن البخاري، فالله أعلم. أي القول أصح؟ الثاني، لأنه البخاري لما ثبت له سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة ثبت بالمشاهدة. أيوه، فهذا يعني من أثبت فج على من نفى، فلذلك كلام البخاري في سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة هو المقدم على كلام يحيى بن معين. فهمتم؟ لا فؤاد معنا؟ طيب. قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش قال قلت لإبراهيم يعني النفع إذا حدثتني حديثا فأسنده، يعني اذكر لي إسناده بالتمام. فقال إبراهيم النخعي إذا قلت عن عبد الله يعني ابن مسعود فاعلم أنه عن غير واحد، يعني مروي عنه بطرق متعددة، وإذا سميت لك أحدا فهو الذي سميت، فصار أي الأمرين أقوى؟ الأرسال. صار الأرسال أقوى، لأنه قال إذا أنا ما سميت فمعنى ذلك ثابت عن ابن مسعود بطرق متعددة، وإذا كان سميت فعن من سميت. هذا سيرتب عليه أيضا على القاعدة التي قدمها قبل قليل، أيضا سيزيدها هنا تثبيتا. قال أبو عمر إلى هذا نزع من أصحابنا يعني السادة المالكية من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسنده، مرسل الإمام يعني أيوه مالك من حيث هو، أو مرسل الشخص الذي هو إمام، ما مقصود مالك بعينه، يعني مرسل الثقة، هذا مقصود بالإمام الثقة يعني مرتفع الدرجة، ما مقصود بالإمام الثقة؟ نكتب عليها حتى بعد ما يفهمنا. يحصل أي الثقة المعتمد في الرواية. إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أي الثقة المعتمد في الرواية أولى من مسنده، لأن في هذا الخبر اللي تقدم هذا ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النقعي أقوى من مسانده، وهو لعمري كذلك، يعني يؤيد. إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غيره، ما يصير مقياس، أيوة لكن هكذا. ثم قال الشيخ ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن مشاكل قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد محمد بن يحيى بن عبد العزيز قال حدثنا أسلم بن عبد العزيز قال حدثنا ربيع بن سليمان تلميذ الشافعي قال حدثنا الشافعي رحمه الله قال حدثنا عمي محمد بن علي بن شافعي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال عروة بن الزبير إني لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به. طيب، وذلك أني أسمعه من الرجل لا أثق به، قد حدث به عمن أثق به، أو أسمعه من الرجل نص الكلام تسكتون عليها من الرجل أيضا، أو أسمعه من الرجل أثق به، قد حدث به عمن لا أثق به فلا أحدث به. أفهمتم كيف احتياطه؟ يعني مرات يسمع الحديث من يثق به تماما، لكن في وسطه من لا يثق به ما يدري، فيحجم عن رواية هذا الحديث. ومرات يسمع الحديث من لا يثق به عمن يثق به فيحجم. هذا واضح جدا، واضح جدا هذا، لأنه ما يثق به أصلا لكن سمع الحديث. فيستفاد من هذا أيضا شيء آخر غير يعني أجنبي عن الموضوع، أن المحدث ينبغي أن يسمع ما ينفق به وما لا ينفق به حتى يعرفه، لأنه لما يكون لا ينفق به كيف سمع منه الحديث؟ الصورة الأولى إذا كان يثق به عمن لا يثق به يمكن، فهمتوا؟ ما في إشكال. لكن الثاني إذا كان هذا لا تثق به كيف تسمع منه؟ فأسمع لأدخره عندي ويكون معروفا فأنا أحفظه، فلا بأس أن يسمع المحدث من الضعيف والقوي ويخرج ما صح عليه، يعني لا حرج في هذا. هذا يستفاد من كلام عروة بن الزبير وهو تابعي لي. قال أبو عمر: هذا فعل أهل الورع والدين، يعني هو في الصورة الأولى سمع من ينطق به عمن لا ينطق به توقف، طيب هذا ورع. الصورة الثانية سمع ممن لا ينطق به عمن ينطق به توقف، في الحالين ما روى الحديث لأنه يخاف أن يكون الوسط الذي قوي في الأول أو في الآخر فيه نظر فطول الحديث ما حدث به، لكن احتفظ بالحديث. قال: هذا فعل أهل الورع والدين. كيف ترى في مرسل عروة بن الزبير وقد صح عنه ما ذكرنا؟ يعني إذا كان هكذا وبعدين هو أرسل، يكون عروة بن الزبير مرسل صحيح ولا لا؟ يعني إذا كان هكذا شرحوه تشددوه، ما يروي الحديث إلا إذا كان وثق به، فإذا أرسل يكون منطوق به. فلذلك قدموا حديث المرسل هذا على حديث المسند. ليش؟ لأنه أعطاك الحكم، هو حمله بمسؤوليته وأعطاك الحكم. قال: هذا فعل أهل الورع والدين. كيف ترى في مرسل عروة بن الزبير وقد صح عنه ما ذكرنا؟ أليس قد كفاك المؤنة؟ ولو كان الناس على هذا المذهب كلهم لم يحتج إلى شيء من ما نحن فيه. فهم نحتاج نوقف المسألة، ما تحتاج للدعوة. وفي خبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه ثقة وغير ثقة، يعني في زمن التابعين. عروة بن الزبير أدرك عائشة، عائشة توفي سنة 57 أو 58 أو 59، في يعني قبل 60. فمعنى ذلك أن الكلام في الرجال وقع في هذا الوقت. فهمتم هذا؟ هذا يضاف لكلام ابن عباس رضي الله عنه الذي يعني جاء إليه كما سيأتي رجل فحدثه بحديث قال ما أصغره، ثم حدثه بحديث فأصغره، قال حدثتك بالأول فأعرفت بالثاني، قال عد إلى حديثك الأول يعني تركه. فقال يعني كيف لي ماذا عرفت عني هذا؟ قال كنا نسمع الحديث فنحمله على الخضر، ثم لما ركب الناس الصعب والذلول توقفنا. فكان هذا بعد الفتنة، بعد مقتل سيدنا عثمان. سيدنا عثمان توفي سنة 40 35، لأنه بعد سيدنا عثمان. فمن بعد الفتنة هذه يعني في سنة 40 ومن بعدها وقع هذا. فيفاد من هذا أن التتابع في أمر الرجال حتى وصل إلى عروة، يعني لم يكن هناك صحابي عبد الله بن عباس تكلم في الرجال، وعروة بن الزبير تكلم في الرجال، يعني وقف على أمر الرجال. قال وفي خبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه ثقة وغير ثقة، فمن بحث وانتقد كان إماما. هذا معنى إمام الذي سبق. ولهذا شرطنا في المرسل والمقطوع إمامة مرسله، ولهذا شرطنا في المرسل والمقطوع إمامة مرسله وانتقاده لمن يأخذ عنه وموضعه من الدين والورع والفهم والعلم، فحينئذ نثق بمرسله. قال المؤلف رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا محمد بن حسين بن أحمد الأزدي الحافظ قال حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال إني لأسمع الحديث أستحسنه إلى آخر الحديث. فذكر كلام عروة كما تقدم حرفا بحرف، يعني بنفس اللفظ، هذا من الدقة إلى آخره، إلا أنه قال في آخره فأدعه لا أحدث به. فأدعه لا أحدث به، هناك ماذا قال؟ العبارة تختلف قليلا. أو أسمعه قد حدث بي عمن فلا أحدث به طيب. أو أسمع من الرجل أثق به قد حدث بي عمن لا أثق به فلا أحدث به، إلا أنه قال في آخره فأدعه لا أحدث به. أيوة نعم. إيش زاد فيها؟ بس يعني هذه اللفظة فأدعه لا أحدث به. وزاد قال الشافعي كان ابن سيرين وإبراهيم النقعي، عندكم النقعي خطأ ويمكن هاء أو شيء غلط يعني بسيط هذا صح، وإبراهيم النقعي وطاووس وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقبل الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروي ويحفظ، وما رأيت أحدا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب. أيوة يعني طبعا ما أحد يقول لا نقبل، يعني هذا المذهب مسلم، لأنه إذا كان يعني لا يروي إلا عن ثقة ويحفظ ويكون من أهل الدين والمعرفة. طيب طاووس واحد هذا يكتب في الكتب الجديدة بواو واحدة، وفي القديم الدواوي هنا كيف مكتوب واحدة. أيوة هكذا في القديم يكتبونه الدواوي كأنه كان كبيرا ثم صار على الذنب. أيوة صحيح. يعني طاووس بالواوين يعني أظهر لكن يكون فيه يعني وضوح، لأن هذا يمكن أن يقرأ طاووس إذا ما أشبعت الضمة يمكن أن يقرأ طاووس، لكن هناك لما تضع واوين من واوين الطاووس ماذا أصحاب الرأي وأصحاب الحديث يتناقشان. أيوة. فقال فصارت مسألة فقال بحضر حديثنا طاووس عن فلان عن فلان، فقال الرأي يعني أصحاب الرأي قال هذا يحتاج عنا كثير. أيوة صحيح مظبوط. الطاووس يعني يعني جماله شديد جدا فيعجب بنفسه كثيرا. ثم إذا نظر إلى رجليه أطرق رأسه، رجليه لا تناسب جماله. نعم الهند بيأكلونه يجوز لك. الطاووس أنواع، في أبيض وهو قليل وفي رمادي يعني مثل لون ثوب محمد، وفيه الألوان المزهرة. ثلاث أنواع أنا رأيت، أبيض وأزرق، وهذا لا زواج في اسمه، يعني أزرق على أحمر على أخضر، هذا لا زواج. وفيه بني، ثلاث أنواع. في الهند يكون في بعض المواضع يعني كثير، فلا هكذا واحد ولا واحد يعني كثير. في الأماكن التي يعني يهمل من الصيد يعيش يتناسل. هذا تسألوا عن الشفافة، تأتي لكم بكل واحد بطاووس. لا أنتوا بس يعني حيا ميتا. إن شاء الله يكون طيب. قال أبو عمر، قال أبو عمر نقرأ قال أبو عمر ما أظن قول عروة هذا إلا مأخوذا من قوله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا يرى في رواية يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكذابين، روايتين بالجمع والتثنية، يعني أحد الكذابين يعني من الذين كذبوا، أحد الكذابين يعني الراوي والمروي عنه. في رواية هذا في أول صحيح مسلم الحديث معروف. قال ما أظن يعني يريد أن يقول ليش تورع عروة بن الزبير في هذا، نظرا إلى الحديث الذي حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الهجوم بالرواية دون التثبت، يهجم واحد يروي رأسه، وذلك أن كل من حدث بكل ما سمع من ثقة وغير ثقة لم يؤمن عليه أن يحدث بالكذب. أنا والله أعلم بيجيب حديث في هذا. طلع المؤلف رحمه الله حدثني أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال سمعت يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إيش يفاد من هذا الحديث؟ ينتقي، لكن يعني الأحاديث يقع فيها الكذب كثيرا، يفاد منه أن الكلام الذي يدور بين الناس فيه كذب لابد، لأنه لو كان يعني الناس على الصدق ما في داعي لهذه التحفظ، لكن يعني في كلام الناس يوجد الكذب، يوجد الكذب لأمرين، إما للخطأ وإما للقصد السيء، يعني مرات يكون الناس صالحين ما يكذبون، يعني ما يكذبون يعتمدون أن يقولوا خلاف الحقيقة، ولكن يخطئون الحقيقة بعدم اتباعها، فكلاهما في نظر الشرع كذب. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال ابن المبارك وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبو بكر الصديق يقول إياكم والكذب فإنه مجانب الإيمان. صحيح، يعني لا يتقي هو الإيمان، لأنه لما يكذب من لا يخاف الله عز وجل وحسابه. وروينا عن الثوري قال قال حبيب بن أبي ثابت الذي يرمي الكذب هو الكذاب، يعني الذي يرمي الكذب هو الذي طرق الكذب إلى الناس، الآن هو عنده حديث معروف في الكذب باقي في نفسه، لما رواه طرقه يعني جعل له طريقا للناس فهو الذي كذب، ولولا روايته بقي مكتوما، فلهذا يحدث. قال وروينا عن الثوري قال حديث ابن أبي ثابت الذي يروي كذب هو الكذاب. قال المؤلف رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان سيحيي إحال وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا أبو علي الحسن بن سلام السويقي قال حدثنا عفان بن مسلم. فصار هون عفان بن مسلم ويحيى بن سعيد القطان سنوين قال حدثنا شعبة يعني هما زميلان واحد عن الحكم حكم ابن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب وبن دبت الوجهان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى الصح ولا يرى وهو كذب يرى ايش معنى يعني لا بالصوره يظن يرى يعتقد فاذا كان يقول يرى يعني يعتقد فخرج الظن اذا كان يرى اذا كان يظن كذب يعني اذا كان يعتقد في روايه يرى افضل يعني اولى الا اذا وجدت الروايه هو مر بالوجهين هذا وهذا لكن من حيث ترجيح المعنى يرى مقدم على يرى لأنه إذا كان يظن لا يجوز له فكيف إذا كان يتيقن؟ قال أبو عمر قال أبو عمر عند شعبة في هذا إسناد آخر لأن هناك من شعبة عن الحكم يجيب هو هنا شعبة عن حبيب أبي ثابت الذي تقدم. قال أبو عمر عند شعبة في هذا إسناد آخر أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن سلام السويقي هذا سلم أو سلام نضغطه يراجع إن شاء الله. قال حدثنا عفان بن مسلم وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن مغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطريق اختلف أيضا من فوق من مخرج الصحابي لأن هناك عن سمرة هنا عن مغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ورواه الثوري عن حبيب بإسناده مثله. قال المؤلف حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن جويل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن مغيرة بن صعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكره. طيب الحديث هو نفسه لكن يختلف الموضوع قليلا الدرس الأتي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.